بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، إشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومسمى الإيمان. فهم يعتقدون أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والعقيدة كما تقدم هي حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، المطابق للواقع كقولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا مطابق للواقع. والغير مطابق للواقع كقولهم أن المسيح ابن الله، هذه عقيدة فاسدة وكفر. قال: مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب، دل ذلك على أن موضع العقيدة هو القلب، ولا يغني ذا عن ذا، فإنه إن كان يعتقد بقلبه الإيمان بالله عز وجل فإنه يلزمه أن ينطق به. أما الطوائف الهالكة والفرق الهالكة في هذا الباب، فمنهم من جعل الإيمان نطق باللسان وهم الكرامية، وعلى هذا يكون المنافق عندهم مؤمنا، نطق باللسان فقط. ومنهم من قال وهم الجهمية أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، هو مجرد معرفة القلب، وعلى هذا يكون إبليس عندهم مؤمنا، فهو قد اعترف بربوبية ربه، قال ربي بما أغويتني، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فعلى هذا يكون إبليس عندهم مؤمنا. وطائفة أخرى قالت إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة. وأسعد الناس بالحق من هم؟ هم أهل السنة والجماعة، فالإيمان عندهم نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة كقول الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكقوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا فيه دليل على نقصان الدين ونقصان الإيمان. وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ماذا؟ أضعف الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. وفيه أن العلم على مراتب، منه ما هو من الفروض، والفروض تنقسم إلى فرض عيني وفرض كفائي. الفرض العيني ينظر فيه الشارع إلى الفاعل، والفرض الكفائي ينظر فيه الشارع إلى الفعل. عرفتم؟ الآن صلاة الجنازة فرض كفائي، ينظر فيه الشارع إلى الفعل أو إلى الفاعل؟ إلى الفعل، أن يصلى على هذا الميت، صلى عمر أو صلى زيد. عرفتم؟ لكن صلاة الفريضة مثلا ينظر فيه الشارع إلى الفاعل، لأنه فرض عيني. فمن العلوم ما هو من فروض العينية، ومنها ما هو من فروض الكفائية. الفروض العينية ما لا يصح إيمان العبد إلا به، ولا يسع المسلم أن يجهله من أمور العقيدة ومما يجب أن يعتقده المرء في الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. وفيما يتعلق بالصلاة أن يعرف شروطها وفرائضها وواجباتها ومكروهاتها. وفيما يتعلق بالصيام كذلك، يعرف المفطرات وشروط الصيام. وإذا كان من ذوي الأموال فإنه ينبغي عليه أن يتعلم فقه الزكاة، في معرفة أنصبة الزكاة وشروط الزكاة وشروط الزكاة. وإذا هم بالحج أيضا ينبغي أن يعلم أعمال الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في شأن الحج: خذوا عني مناسككم. قال: وجمل من أصول الفقه وفنونه. تقدم معنا تعريف الفقه، أصول الفقه، أنه القواعد الإجمالية التي يتوصل بها الفقيه إلى معرفة مسألة أو إلى معرفة الحكم الشرعي في المسائل الشرعية. والفرق بينه وبين الفقه أن الفقه معرفة الأحكام العلمية التفصيلية، وهذا هو الفارق، أن الأصول يعتني بالقواعد الإجمالية، وأن الفقيه يطبق هذه القواعد الإجمالية للوصول إلى حكم شرعي في مسألة بعينها. قال: وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. مذهب الإمام مالك، الإمام مالك، الإمام هو كل من له أتباع، الإمام كل من له أتباع، وقد يكون إمام هدى وقد يكون إمام ضلالة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي الآية الأخرى: جعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمام قد يكون إمام هدى وقد يكون إمام ضلالة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الإمام ابن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو له منزلة عظيمة، فهو من الأئمة المشهود لهم بالخيرية. ما كنيته؟ أبو عبد الله مالك بن أنس هو الذي أرسلته أمه إلى حلقة ربيعة الراي فقالت خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. انظروا إلى الأم المربية الفاضلة. على مذهب الإمام مالك بن أنس، مذهب الإمام مالك بن أنس المراد بالمذهب هو اختياراته وما ذهب عليه إليه من الترجيحات في مسائل العلم، والتمذهب بمذهب معين نشأ في القرن الرابع. والله عز وجل لم يأمرنا بالتزام مذهب من المذاهب، بل قد قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومالك بن أنس نفسه هو القائل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشافعي يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ من الكتاب والسنة. فالتزام مذهب معين لا يخرج عنه هذا ليس من الحق، فليس من العلماء من قد حوى الحق كله، بل الحق مبثوث عند العلماء جميعا. والله عز وجل ماذا يقول عند التنازع؟ هل قال ارجعوا عند التنازع إلى مذهب مالك؟ أو قال ارجعوا عند التنازع إلى مذهب الشافعي؟ أو قال ارجعوا عند التنازع إلى مذهب أحمد بن حنبل؟ أو قال ارجعوا عند التنازع إلى مذهب أبي حنيفة؟ ماذا قال الله؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فاحذر أن تتمسك بمذهب لا تخرج عنه قيد أنملة، فإن الحق تارة يكون فيما قاله مالك بن أنس، وتارة يكون فيما قاله أحمد بن حنبل، وتارة يكون فيما قاله أبو حنيفة، وتارة يقول فيما قاله الشافعي. أما أن تلتزم مذهبا من المذاهب لا تخرج عنه ولو كان الحق مثل الشمس في رابعة النهار ويأتي إليك قال الله قال رسوله فتحتج بأنك على المذهب الفلاني، لا، هذا رد لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، العلماء الراسخون الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعالم الراسخ هو الذي علم بمحكم الكتاب والسنة، فإذا عارضه المتشابه رده إلى أين؟ رده إلى المحكم، هذا هو العالم الراسخ. ولذلك قال الله عز وجل في أوصافهم فرق الله بين العالم الراسخ وبين متبع الهوى، ماذا قال الله؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء هم أصحاب الزيغ، ماذا يتبعون، المحكم أو المتشابه؟ المتشابه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أكمل، فاحذروهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتبعون المتشابه. وقد قال الله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الله عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا ماذا قال هنا ابن أبي زيد القيرواني؟ ما الذي يسهل سبيل التفقه، أن نرجع إلى الراسخين المتفقهين أم نرجع إلى أهل الأهواء والبدع؟ قال: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. والفقه في اللغة هو الفهم الدقيق النافذ. قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. وتعليم الولدان أمر مهم، فقد كان سلف الأمة يعلمون أبناءهم منذ نعومة أظافرهم، ولذا نشأ منهم العلماء والفقهاء والمحدثون والأدباء، لأنهم تلقوا العلم مبكرا، يرسلون أبناءهم إلى حلقات العلم. تقول أم سفيان الثوري: يا بني اطلب العلم أكفيك بمغزلي، يعني أنا سأشتغل في المغزل وأنت تفرغ للعلم. الشوكاني يقول: ما قد اشتغلت في حرفة أو وظيفة أبدا، قد كان أبي ينفق علي. وكان الإمام الطبراني، كان الإمام الطبراني قد تأخرت عليه نفقة أبيه فباع كم قميصه. فقد كان الآباء والأمهات يدفعون أبناءهم لطلب العلم النافع منذ نعومة أظافرهم، لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر أو على الحجر، ولأن الطفل في الصغر يكون وعاء يحمل، ليس هنالك ما يكدره من الشواغل ومن المزعجات. وكيف إذا قارنت اليوم بما يدفع إليه أبناء المسلمين من الشرور أو من الأمور التي لا تنفع؟ لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، لأن قلوبهم نقية طاهرة يسبق إليها الخير، فإذا جاء الشر بعد ذلك يجد قلبا قد ملئ خيرا وهداية، هكذا. ولذلك القلب الفارغ من الخير والهدى سرعان ما تلج إليه الأهواء والشرور. قد قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته، والبركة هي حصول الخير الإلهي في الشيء، والبركة هي الزيادة والنماء، والبركة ما دل عليه الشرع من أنه شيء تحله البركة أو مبارك كمجالس العلم، فإن هنالك ملائكة سيارة تتبع مجالس العلم فتحلها البركة، كذلك بيوت الله عز وجل، كذلك كتاب الله إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، الوادي نعم هلم إلى الغداء مباركا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما أن تدعى البركة في الشيء ولم يدل عليها دليل فهذا من البدع، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك. إذن سر تصنيف هذه المقدمة والرسالة هو طلب وسؤال، أجاب ابن أبي زيد القيرواني لهذا الطلب، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة وحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. وأيضا: من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. فتعليم الناس الخير وبث العلم من أفضل الأعمال الصالحة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وهذا ما يسميه العلماء التخلية قبل التحلية. ولذلك إذا أردت صلاحا لقلبك فلا بد أن تعمل على هذين الأمرين: التخلية ثم التحلية. تخلي قلبك وتنظفه من الأدران، من أدران الشرك، من أدران البدع، من أدران المعاصي والإرادات والمقاصد السيئة. وماذا تحليه؟ تحليه بالتوحيد، وتحليه بالسنة، وتحليه بالطاعة. إذن لا، إذا أدخلت العلم والخير على قلبك ولم تجاهد نفسك وقلبك بإخراج الإرادات السيئة والمقاصد السيئة والأعمال السيئة في قلبك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فهمت وجه الاقتباس من الحديث؟ فهمت؟ طيب. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وأمر القلب في الإسلام أمر مهم، فبصلاحه صلاح الجسد وبفساده فساد الجسد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فأمر القلب مهم، وهو محط نظر الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم إلى قلوبكم وأعمالكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما أو يقلبها كيف يشاء. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. الناصح الذي يبذل النصح، وهو من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له، وإذا استنصحك فانصح له. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإيصال النصح إلى أبناء المسلمين وأولاد المسلمين من أعظم الأعمال، لأن بصلاحهم صلاح للجيل القادم، فإن هذا الولد هو نواة للأجيال القادمة، فإذا صلح أبناء المسلمين صلح مستقبل هذه الأمة. قال: وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون. الأجر الثواب، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. ورسوخ العلم في القلب أن ينشأ الصغير عليه حتى يشب ويهرم ويعتاد الخير، فإن الخير إذا نشأ عليه العبد سهل عليه أن يداوم عليه وأن يستمر، لأن نفسه ألفت الخير. لكن تأمل في من قضى وقتا من عمره في الشر، وقتا من عمره في المعاصي، وقتا من عمره في الخرافات والبدع، ثم إذا حل الخير بقلبه وجد مصارعة وعناء ومشقة ومجاهدة كبيرة. أليس الأمر كذلك؟ أجيبه: الأمر كذلك. لكن كيف لو نشأ على العلم والفضل والخير منذ الصغر وعلى السنة منذ الصغر؟ قال أيوب بن أبي تميم السختياني: من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. خليه مكتوبا السؤال، جزاك الله خير. قال: وتنبيههم إلى على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. ما معنى ليراضوا عليها؟ من الرياضة، ليتعودوا عليها. والنفوس يا إخوة في أصلها مؤمنة مسلمة لربها، أليس كذلك؟ ما دليلكم؟ خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الفطرة هي أن يكون الدين لله عز وجل، فكيف إذا انضاف أنك تعتني بأبناء المسلمين فتزرع فيهم خيرا من عقيدة التوحيد ومن اتباع السنة ومن فهم الإسلام فهما صحيحا. قال وحدود الشريعة ليرابوا عليها ليتمرنوا ويتدربوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، ولذلك لا بد من العمل، فالعمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم. قال سفيان بن عيينة أبو محمد من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فإذا العمل هو ثمرة العلم، ولذلك كثيرا ما يأتي مقرونا بالإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وهذا لا يصح، ولذلك ابن أبي زيد القيرواني أورده بصيغة التمريض. ما هي؟ روية. وهذا يدلك على أن الأحاديث الضعيفة لا تروى بصيغة الجزم وإنما تروى بصيغة التمريض، فقد قال هنا فإنه روية. من الراوي؟ وهل هو مسند أو منقطع أو مرسل أو معضل؟ وأين روية؟ في أي كتاب؟ وهل هذا الكتاب فيه أسانيد أو لا؟ قال ابن أبي زيد القيرواني روية، وهذه من علامات صحة الأثر أو ضعفه؟ ضعفه. أحسنتم، درستم حديثا أو هكذا بالرؤى والمنامات. قال فإنه روية أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا من أحسن ما يكون، فإن العلم إذا أخذته في صغر نقش في قلبك وبقيت تذكره وأنت كبير. فعلينا جميعا أن نعتني بأبنائنا في تعليمهم توحيد الله عز وجل وفقه والفقه في الدين. وواسفاه من تعليم أبناء المسلمين الأغاني، فإنها تبقى في قلبه تكدره. وواسفاه من تعليمهم أسماء لاعبي الكرة والمغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، وهذا من الأبوين تفريط وتضييع للأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه. ينتفعون بحفظه لأن حفظ العلم مهم، فاحفظ ف فإن كل حافظ إمام. الحفظ مهم، ولن يصير طالب العلم طالبا إلا بحفظ العلم، ولا يكتفى بمجرد الفهم، لا بد من التكرار والتكرار والإعادة حتى يبقى العلم في قلبك. قد كان الزهري عنده جارية يسمع عليها ويكرر عليها الحديث، فقالت قد حفظته، وهو يكرر يكرر يكرر، ثم رجع لها بعد يومين قال أين الحديث؟ قالت قد أنسيته. قال من أجل ذا أنا أكرر. طيب، والناس يتفاوتون في درجات الحفظ، فمنهم من يحفظ سريعا وينسى سريعا. وقد كان بعض المحدثين قد حفظ 30 حديثا، فدخلت عليه ابنته قالت يا أبتاه قد نفد الدقيق. قال والله أنسيتها، ما بقي منها إلا 3. ومما يساعد الأطفال على الحفظ أنهم ليسوا مشغولون القلب، ليست قلوبهم مشغولة، فيسهل الحفظ عندهم. إذا كبروا جاءتهم الشواغل وجاءتهم المزعجات، فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلم. العلم شرف؟ الجواب ولا ما هو شرف؟ قد قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة في الدنيا والآخرة. وقد كان عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن عالم خراسان ومفتيها، خرج وحوله طلبة العلم يتزاحمون عليه في عدد كبير، فخرجت جارية من شرفة القصر، قصر هارون الرشيد، قالت من هذا؟ من هذا الرجل الذي عليه هذا الزحام؟ قالوا هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها. قالت والله هذا هو الملك، هذا هو الملك، ليس ملك هارون الرشيد الذي يأتونه الناس إما رغبة أو رهبة. وقد جلس عبد الله بن ملك بن مروان ومعه ابناه في حلقة عطاء بن أبي رباح، وكان أسمر أسودا. حضر الدرس فالتفت إلى بنيه الاثنين، عبد الملك بن مروان هو الملك هو الأمير، وهذان الولدان أبناء الأمير، التفت إليهما وقال يا بني أطلبوا العلم، فوالله ما رأيت نفسي في موضع أذل من هذا الموضع بين يدي هذا العبد. أرأيتم العلم وشرف العلم ومنزلة العلم الذي قد أزيح زمنا طويلا عن بلادنا وعن ديارنا وعن أبنائنا وعن أهلينا؟ وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. هل يسعدون بالاعتقاد فقط أم بالعمل؟ والعمل به، لا بد من العمل، لا ينفعك العلم ما لم تعمل به. روى النسائي في سننه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. أنت قم، ما هي 4؟ أنت قم، قم أخبرني عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، انظر إلى المخالفين لك، انظر عدد كثير، الذي يخالفه يرفع يده، ما في أحد اجلس، قم قم أنت أخونا هذا يا صاحب الإمامة، نسيت اسمك، نسيت أنك أنت عندك إمامة، قم عبد السلام قم، لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ما هي الأربع؟ عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلى. أحسنت، شاهدنا عن علمه ماذا عمل به، لا بأس، اسمه فيما أبلى التي ذكرها الأخ، لا جاءت رواية عن جسمه فيما أبلاه. طيب وين وصلنا المستوى؟ وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، هذا حديث رواه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؟ من أعلى مراتب الحديث الحسن. أحسنت، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا كله من أجل أن يعتادوا الصلاة ويتعودوا عليها ويتريضوا ويتمرنوا على المحافظة عليها، كل ذلك لعظم قدر الصلاة، كل ذلك لعظم قدر الصلاة. وقد وجد في بعض البلدان إذا قلت لأحدهم لماذا لا تصلي وهو عمره 20 عاما، قالوا ما زال صغيرا. قال: ويفرق بينهم في المضاجع، يفرق بين الولدين أو ماذا؟ يفرق بين الولد وأخته، بين الولد وأخته. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل، يعني مسائل الاعتقاد لابد أن يعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتنى بتعليم الصبيان؟ من كان يدري فليقل ها أنا ذا. العدد قليل الذين يدرون، الذي يدري يقول ها أنا ذا. نريد أخا من مصراتة يقول ها أنا ذا. نعم مصراتة أنت قم، من الضيوف أو مقيم؟ ضيف، تقبلون به أو تريدون من مصراتة مقيم هنا؟ أنت مقيم في مصراتة؟ يلا قل. أحسنت، تقدم معنا الحديث: يا غلام إني أعلمك كلمات. غلام صغير يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم توحيد رب العالمين، هكذا؟ أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. طيب، قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، يعلم التوحيد قبل أن يبلغ، لأن شأن التوحيد أهم أم الصلاة؟ نعم، التوحيد أولا. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ماذا قال؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. ولذلك ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يبدأوا في دعوتهم بماذا؟ بتوحيد الله عز وجل. لكن إذا نفر الناس ماذا نفعل؟ نتركهم نستمر في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ونترفق بالمدعوين، أما أننا نترك دعوة الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من أجل أن نطيب خاطر المدعوين كي لا ينفروا؟ هذه دعوة ميتة. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. البلوغ هو بداية التكليف أو علامة التكليف. نعم، وهو يختلف في علاماته. قم يا أخانا عبد المجيد، قم ما هي علامات البلوغ؟ للذكر كيف هذا؟ أن يعني لابد أن يبلغ 14 عاما كي يكون بالغا، إحدى العلامات. طيب، الاحتلام وهو خروج المني بتدفق. نعم، إنبات شعر العانة. هذا بالنسبة للذكر 15 عاما وإنبات شعر العانة والاحتلام. للأنثى الحيض والاحتلام وإنبات شعر العانة. طيب لا بأس، أحسنت. وإلا 15 عاما. وهل يشترط وجودها كلها أو واحد من هذا؟ واحد يكفي. طيب جزاك الله خير. قال قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، يعني تعلمهم توحيد رب العالمين وما يعتقدونه من أقوال وأعمال قبل البلوغ، فيبلغ وكلف بالتكاليف وقد رسخ هذا في قلبه. اليوم نحن نعاني، بلغ 70 عاما ولا يعرف عن دين الله شيئا. ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. تمكن ذلك من قلوبهم لأنه عقيدة تتمكن من القلوب، وسكنت إليه أنفسهم، ألفوا وارتاحوا لهذه المعتقدات وهذه الأعمال، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وفيه أن العمل بالجوارح والعمل بالطاعات أنس وسعادة وفرح وسرور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وترك العمل سبب في الشقاوة وسبب في الضنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، فيه دليل على أن العقائد محلها أين؟ القلب، وأن الطاعات محلها الجوارح. إذن المعتقدات ما يعتقده العبد فيما يجب عليه اعتقاده في أفعال الله عز وجل وأسمائه وصفاته وما يجب له عز وجل من توحيد من إفراد العبادة، كل ذلك محله القلب، والطاعات محلها الجوارح من صلاة وصيام وحج. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقاد وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. إذن العقيدة هي أقوال وأعمال، والأعمال تنقسم إلى قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. القلب له عمل؟ نعم له عمل. مثل ماذا؟ الخشية، الخوف، الدعاء، التوكل، الرجاء، الرغبة، الرهبة. انظروا إلى أعمال القلوب، وما أكثر اليوم من يزين أعماله الجوارح ويهمل أعمال القلوب. من ذا الذي يعتني بخشيته من الله؟ من ذا الذي يعتني بخوفه من الله؟ من ذا الذي يعتني برغبته فيما عند الله؟ من ذا الذي يعتني برجائه فيما عند الله؟ من ذا الذي يبحث وراء أعمال القلب؟ أكثر الناس اليوم إن اعتنوا وإن زينوا فإنما يزينون أعمال الجوارح. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. بابا بابا ما إعرابها؟ حال، ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين. الاستخارة حديثها ودعاؤها رواه الإمام البخاري من حديث جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع كم ركعة؟ ركعتين، وليقل: اللهم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ها؟ جاء في الحديث ويسمي حاجته. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمي إن شاء الله تعالى. وهذا فيه احتراز المؤلف أنه لم يجزم بوصول فهمه إلى متعلمي، بل علقه بالمشيئة فقال إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، قد قال الله إياك نعبد وإياك نستعين، وفيه أن المؤلف يبرأ من حوله وقوته ويستعين بمن؟ بالله عز وجل. لم يقل أنه سيؤلف وسيفعل وسيشرح وسيقرر وسيفصل، إنما لجأ إلى الاستعانة بالله عز وجل وفزع إلى هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ الثناء عليه في الملأ. من قال هذا؟ أبو العالية كما في صحيح البخاري. وفي فضلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقد قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والتسليم هو البراءة من الآفات والعيوب. وصحبه الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. فهمتم شيئا؟ هل فهمتم شيئا؟ طيب، الآن سندخل. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. من مسائل الاعتقاد أن تؤمن بقلبك، تعتقد بقلبك. والإيمان الاعتراف والإذعان والخضوع، وهو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقلنا هذا معتقد أهل السنة، فليس الإيمان هو معرفة القلب كما قاله الجهمية الفرقة الضالة. وليس الإيمان هو نطق باللسان فقط كما قالته الكروامية وهي فرقة ضالة. وليس الإيمان هو ما قاله المرجئة في قولهم: هو نطق باللسان اعتقاد بالجنان وليس العمل من مسمى الإيمان. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. وهذا هو أو هذه هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. نفي وإيش؟ وإثبات. نفي للآلهة، نفي للعبادة من كل الآلهة، أو نفي لوجود الآلهة أن تعبد من دون الله، وإثبات الألوهية لمن؟ لله عز وجل. فهي نفي وإثبات. لا إله نفي محض، إلا الله إثبات لا يمنع المشاركة. ولذلك قال العلماء: لا بد من اجتماع الأمرين، النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال: أن الله، وهذا لفظ الجلالة مشتق أو جامد؟ مشتق. على الصحيح أنه مشتق. مألوه أي تعبده، تألاه القلوب محبة وتعظيما. وهو اسم الله الأعظم، وكل أسماء الله عز وجل تابعة له. تقول: الله الرحيم، الله الغفور، الله الودود، الله الشكور. فكل الأسماء الحسنى تابعة له. أن الله إله واحد، إله تألأه القلوب واحد. قد قال الله عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. كذلك يقول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقد قال الله عز وجل حتى تؤمنوا بالله وحده كل ذلك توحيد. وقد قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا هذه أدلة التوحيد. والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره لا نافية للجنس وهي تنفي عموم الآلهة جميعا لا صنم ولا حجر ولا ملك ولا نبيا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا كوكبا ولا شمسا ولا قمرا كل المعبودات عبدت بباطل كل المعبودات عبدت بباطل. قال ولا شبيه له الله عز وجل قال فلا ولا تضربوا لله الأمثال ويقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا شبيه له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ليس له نظير ولا مثيل. تعالى الله علوا كبيرا إله واحد من أين يكون النظير والشبيه وما سواه مخلوق وما سواه مخلوق وهو الخالق. ولا ولد له الله عز وجل مستغني عن الولد فلم تكن له صاحبة ولا ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ذلك لاستغنائه عن خلقه ذلك لاستغنائه عن خلقه وذلك لأنه الغني الحميد قد استغنى بنفسه عز وجل. ولا والد له ولا صاحبة له الصاحبة هي الزوجة والله عز وجل نفى الصاحبة في قوله ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ولا صاحبة له ولا شريك له ولا شريك له فيه خطر الشرك وأن يشرك بالله عز وجل معه غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الإشراك بالله في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته الشرك خطره عظيم. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. طيب قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لأوليته ابتداء هو الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده. وتعبير ابن أبي زيد القيرواني هنا أولى من تعبير الطحاوي لما قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. إذا قال قائل لماذا أولى لأن هذا مطابق لاسم الله عز وجل الأول والآخر، قديم من الابتداء، انتقدت على الإمام الطحاوي، ليس من أسماء الله قديم، ليس من أسماء الله قديم. لكن لاحظ أن ابن أبي زيد القيرواني طابق استعماله اسم الله عز وجل، قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لأنه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. قد قال الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. كان الله في عمى، ما أدري، وكيع بن عدس قال: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. مهما بلغ الواصفون فإنهم لم يبلغوا حقيقة صفاته. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، فلا يستطيع الواصف أن يدرك كنها صفات الله عز وجل، لأنه لم يره، ولأن صفات الله عز وجل قد أخبر بها الأنبياء، لكن الذي لا نعرفه هو كيفية الصفة. لها الصفة معلومة، لكن الكيفية هي المجهولة. وهنا يستدل بما قاله مالك بن أنس لما جاءه ذاك الرجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتغير وجه مالك، رحضاء وتصبب عرقا. ماذا أجاب؟ الاستواء معلوم، في اللغة معروف أو لا؟ بمعنى العلو والارتفاع. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه من المسجد. وهو أولى بالإخراج ممن أكل ثوما أو كراتا. طيب، قال: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. أمر الله ينقسم إلى قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني هو ما يجري به القلم في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل خلق القلم وقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل ذلك كتب في لوح محفوظ، أمر الله الكوني. وأمره الشرعي ما هو؟ أمره الشرعي التكاليف الشرعية التي أمر الله بها عبادة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وفيما يتعلق بالأمر الكوني يستدل بقول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أمر كوني أو شرعي؟ هذا كوني، لأن الأمر الكوني حاصل ولا بد، كائن لا محالة. لكن الله يأمر بالعدل، فقد يأتمرون بهذا وقد لا يأتمرون، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته من العبرة، يأخذون من هذه الآيات عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعتبر المتفكرون بآيات. الآيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آيات كونية، وآيات شرعية، وآيات يسميها العلماء برهانية. ما المراد بالبرهانية؟ المعجزات. المراد بالآيات البرهانية المعجزات التي أرسلها الله عز وجل مع رسله، كمعجزة القرآن الكريم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تنعس يا حازم. لا تعمل بحديث إذا أتاكم النعاس فأكرموه. طيب، يعتبر المتفكرون بآياته. قلنا كم الآيات؟ ثلاث. آيات كونية. ما المراد بالآيات الكونية؟ المخلوقات. أمر الله بالتفكر؟ أمر أو لا؟ قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ويقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية وهي المخلوقات. والآيات الشرعية كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والآيات البرهانية هي المعجزات التي جاءت مع أنبياء الله ورسله. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه. ذات الله عز وجل هل يجوز التفكر فيها؟ لا يجوز، لأن الشيطان يأتي العبد فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليستعذ بالله ينتهي. لأن هذا من طريق الشيطان، وأنت لا تخاطب بمثل هذا التفكير. وإياك أن تفتح لأفكارك وتفكيرك مثل هذا الأمر، فأنت لا تحيط بربك عز وجل علما. وذات الله عز وجل أخبر الله عز وجل عن أوصافها، أخبر الله عز وجل عن صفاتها. وإذا كنا لا نعلم صفات الله فإننا لا نعلم، فإذا كنا لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل فإننا لا نعرف كيفية ذاته. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. لا يمكن للعبد مع ضعفه أن يحيط بأوصاف خالقه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما أخبر الله به من صفاته وأفعاله عن طريق من؟ عن طريق أنبيائه. فأخبر الله عز وجل بأسمائه وأخبر بصفاته، هذا الذي نعلمه. وغير هذا فإننا لا نحيط به علما. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل. وأما تفسير الكرسي بالعلم فهو ضعيف. الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وتحته العرش وهو سقف المخلوقات العرش. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يعجزه حفظ هذه السماوات وهذه الأراضين، وهو العلي. العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو صفة، علو قهر، وعلو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. نعيد إن شاء الله: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. ثلاثة. إذن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. في ماذا نازع أهل البدع؟ في علو الذات. هم يقرون بعلو القهر ويقرون بعلو القدر، لكنهم نازعوا في علو الذات. ماذا قالوا؟ منهم من قال إن الله في كل مكان، ومنهم من قال إن الله متحد في مخلوقاته، ومنهم من قال إن الله حال في مخلوقاته. كم قول؟ ثلاثة أقوال شنيعات من أقوال أهل البدع. والقول الحق ما هو؟ إن الله عز وجل في السماء مستوى على عرش استواء يليق به. وأدلة علو الله عز وجل بذاته أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. واستوى إذا عديت بعلى فمعناها العلو وارتفاع على واستقر. طيب، ومنها قول الله عز وجل من الأدلة: إليه يصعد الكلم الطيب. يصعد الكلم الطيب. ومنها قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عبادي. الدليل على علو الله عز وجل. كذلك أيضا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومنه قول الله عز وجل أيضا: سبح اسم ربك الأعلى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم: كانت لي غنما ترعى قبل أحد والجوانية، فاطلع الذئب ذات مرة عليها فأخذ شاة منها، قال: فأتيت الجارية فصككتها صكة، وإني بشر آسى كما تأسون، فصككتها صكة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: أين الجارية؟ قال: من أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالجارية بماذا أجابت؟ الله في السماء. وهذا يدلك على انتشار هذه العقيدة حتى بلغت إلى جارية ترعى غنما. واليوم الدكاترة والدكتور الكبير إذا سألته أين الله قال: في كل مكان. يلزم من قولك هذا أن يكون في أماكن الخلاء وفي أماكن النجاسات. هذا قول بشع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمينه من في السماء. كل هذه الأدلة وهذا قليل من كثير تفيد علو الله عز وجل بذاته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحسنت. طيب، قال: وهو العلي العظيم، صفة العظمة لله عز وجل. وقد جاء في الحديث: الكبرياء ردائي والعزة والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قذفته في النار. يدلك على عظم هذه الصفة. العلي اسم من أسماء الله عز وجل، متضمن لصفة أو لا؟ متضمن لصفة العلو. وقلنا العلو على ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. وهو العلي وجل متضمن لصفة وهي القدرة. وأسماء الله عز وجل أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بالغة في الحسن غايتها. قال: العالم الخبير اسم من أسماء الله عز وجل، قد أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عنه خافية. وعلم الله عز وجل ليس مسبوقا بجهل، وليس ينتهي إلى النسيان، وما كان ربك نسيا. الخبير، الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور. الخبير هو الذي يعلم ما خفي من بواطن الأمور، والله عز وجل أخبر بأنه يعلم السر وأخفى، مستخف بالليل وسالب بالنهار. أول الآية: سواء منكم من أسر القول أو جهر به، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار. الله عز وجل يقول أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله يعلم بواطن الأمور، فهو الخبير المدبر، يدبر أمر الخلائق. قد قال الله عز وجل: يدبر الآيات، يدبر الأمر، يفصل الآيات. وهل من أسماء الله المدبر؟ لا، ليس من أسماء الله المدبر، وقد قال بعض العلماء بهذا، لكنه ليس من أسماء الله المدبر، وإنما أراد هنا الإخبار. القدير، لا يعجزه شيء، فهو قدير في أفعاله، إن الله على كل شيء قدير. السميع، بلغ، تقول عائشة أم المؤمنين في مجادلة خولة بنت ثعلب في سورة المجادلة، وهي تشكو زوجها، وهي تشكو زوجها إلى الله، قالت سبحان، عائشة تقول: إني كنت بجانب بجانبها، وإن بعض كلامها لا يخفى علي. والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة أم المؤمنين مع قربها ويخفى عليها بعض حديثها، والله عز وجل يقول: قد سمع الله. فسمع الله عز وجل بخلاف سمع المخلوق المحدود الذي لا يسمع إلا من قرب منه، فإن الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، فالله عز وجل مطلع على خفايا الأمور ويسمع حديث النفس ووسواسها. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير من أسماء الله عز وجل، فالله يبصر عباده. العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وفيه أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته، استعملها ابن أبي زيد القيرواني ردا على أهل البدع، لأن بعضهم لا يقول باستوائه بذاته. والحق ما هو؟ الحق أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته استواء يليق به، ولا يعارض هذا أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه، وهل من سائل فأعطيه. هذا لا ينافي ولا يعارضه، فالله عز وجل لا ينبغي أن يشابه مخلوقاته، ولا ينبغي أن تنظر إلى الصفات كما تنظر إلى صفات المخلوقين، فلا يخلو منه العرش مع دنوه ومع نزوله. ففي حديث عرفة أن الله يدنو إلى الحجيج ويباهي بهم ملائكته ويقول: ماذا يريد هؤلاء؟ فهو في علو مع دنوه. عرفتم؟ نعم. قال: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هذا رد على أهل الباطل في قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. قالوا: هذا معناه أنه في كل مكان. يقال: هو معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه، ليس معنا بذاته. عرفتم؟ وهو في كل شيء، وهو في كل مكان بعلمه ليس بذاته، لأنه يلزم من هذا اللوازم السيئة بأنه في كل مكان لا يليق بالله عز وجل. وظاهر النصوص أنه مستو على عرش استواء يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، قال: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الإنسان علمه البيان، ويعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، هذا على أحد التفسيرين، تفسير وهو أقرب إليه من حبل الوريد، الله عز وجل مع قربه هو مستو على عرشه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي التفسير الآخر في قوله وهو أقرب إليه من حبل الوريد، القرب قرب الملائكة، قرب الملائكة. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فيه سعة علم الله عز وجل، فيه سعة علم الله عز وجل. والإنسان في أصله جهول، إنه كان ظلوما جهولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان في أصله جهول وهو يؤول إلى الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن تأمل في علم الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك في اللوح المحفوظ، في قوله في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ. وكما قال الله في سورة ياسين في إمام مبين، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين معناه في اللوح المحفوظ. إيش قلت يا أخي؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ. أما في قولنا وهو أقرب إليه من حبل الوريد، قلنا القول الثاني أنهم الملائكة، قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. حياك الله يا ولي، خليك بقربنا دائما. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ما أحسن هذا من كلام ابن أبي زيد القيرواني. على العرش استوى، أليس هذا كلام الله عز وجل؟ استوى بمعنى على، صح؟ وهذا مقتضى اللغة أيضا، لكن تأمل في الكلمة الأخرى، وعلى الملك احتوى، أي ليس الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن الله عز وجل على الملك إيش؟ احتوى، فليس بحاجة إلى الاستيلاء عليه من غيره. وصلت أو لا؟ أيوة، فيه رد على المبتدعة الذين يقولون استوى بمعنى استولى. قال ابن أبي زيد القيرواني وعلى الملك احتوى، فليس بحاجة إلى أن يستولي على شيء، إذ الملك تحت سلطانه وقهره وقدرته. عرفتم أو لا؟ طيب، على العرش استوى، إذا قلنا الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، واستوى عديت بعلى، هكذا. والذين قالوا بمعنى استولى من هم؟ الأشاعرة قالوا بمعنى، والمعتزلة قالوا بمعنى استولى، واستدلوا ببيت لنصراني استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. انظروا إلى هذا البيت الذي جعلوه دليلا يخاصمون به الكتاب والسنة. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، قد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى بالغة في الحسن غايته. طيب، إلى هنا تفضلوا حفظكم الله.